أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. البداية الترحيب الحار بالفنان الكبير الأستاذ حامد الريح الذي يشرفنا الآن ويشاركنا ويعطر هذه الجلسة عن الفصحى في الغناء السوداني. مرحبا بك أستاذ حامد. شكرا جزيلا. الله يخليك. شرفت ونورت. نور الله. وحتورد إن شاء الله. إن شاء الله. تغريدا بديعا إن شاء الله. إن شاء الله. هذه الحلقة يا جماعة والجلسة عن الفصحى في الغناء السوداني. طبعا الفصحى دي قديمة عند السودانيين، يعني الإنشاد الديني والإنشاد العاطفي من الدولة السنارية مرورا بالتركية بالمهدية بالعصر الحديث. الغنوة الفصيح كثير جدا عندنا، وإن كان الإنشاد الديني أكثر من العاطفي إلا في السنوات الأخيرة. الغنية الفصيحة عرفناها ربما لما أنشد خليل فرح ابن أبي ربيعة عبدة ما ينسى مودتك القلب، دي كانت أول أسطوانة فصيحة في السودان. ثم زنجار عروس الروض الياس فرحات، بعدين مطلع بتاع العقاد كتبوا فيه بشير عبد الرحمن، ثم محمود أبو بكر إيه يا مولاي إيه يا مولاي تاني يا مولاي إيه. دي كان بيغنيها لنا زمان عوض مدني الله يرحمه. أستاذ حمد الريح جاهز؟ جاهز جاهز جاهز. وكلمات الشاعر الصديق عبد الواحد عبد الله يوسف. هذه الأغنية أستاذ حمد إذا سمحت لي أنا أهديها إلى صديقي وصديق صديق المشترك أخونا بكري نعيم منصور، وهو من المعجبين جدا بهذه الأغنية، يغنيها أحيانا، نغنيها له. نعم حاضر. تفضل. وأنا برضو بدوري بهديها اليوم. الله يخليك. إن شاء الله. هل عرفت لهم أثر؟ يضل وجوهك أنهم رضعوا على صدري القمر، بيض الوجوه كأنهم رضعوا على صدري القمر، سود العيون كأنها شربت ينام يع السحر، وكأن ليلات المحاقل كستهم وصل الشعر. أحبابنا أهل الهوى رحلوا وما تركوا خبر، أحبابنا أهل الهوى رحلوا وما تركوا خبر، بالله يا طير المشارق هل عرفت له مشارقي إن عرفت لهم أثر بالله يا خير المشارق إن عرفت لهم أثر أو جاء منهم فارق أو مرة ضيف عبر وما تركوا خضر أحبابنا أهل الهوى وحلو وما تركوا خضر بالله يا طير المشارق هل عرفت لهم أثر المشارق إن عرفت لهم أثر بالله يا طير المشارق إن عرفت لهم أثر فافرد جناحك يا رسول الشوق أنت على سفر مشارقي هل عرفت لهم أثر بالله يا طير المشارق إن عرفت لهم أثر بالله يا طير المشارق إن عرفت لهم أثر فأنا السعيد بذكرهم وأنا الذي يهب العبر فأنا السعيد بذكرهم وأنا الذي للقاء فاتنة العيون بفتها سهي النظر لفمن إذا نثر الحديث حسبته نثر الدرر أحبابنا أهل الهوى وحلو وما تركوا خبر مشارقي هل عرفت لهم أثر بالله يا طير المشارق هل عرفت لهم أثر بالله يا طير المشارق هل عرفت لهم أثر الله الله الله الله, الله. الله يا استاذ حمد الله الله على هذا اللحن الرائع والاداء البديع. بديعتوها كبير. ملاذ ما قصرتي يا بنتي والله والله ما قصرتي جد يعني غنيتي مع الاستاذ ما شاء الله كلهم غنوا معايا كويس يا بنتي. قلت لهم دي بقت غنيه كبيره. ايوه والله غناها الرباعي. ايوه والله رباعي خطير. ايوه صح خطيرين يا اولاد. الله يخليكم. هذا البرنامج برعايه زين. رمضان احلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. جميل. وأنا بتكلم عن أخونا بكر نعيم منصور تذكرته حاج رحمة أبو العلا. رحمة عوض أبو العلا. تسأل دايما وين أغاني حسن يا حاج رحمة؟ أول حاجة كل سنة وانت طيبة. حسين الصادق حيغني ليكي من كلمات حسن عوض أبو العلا إحدى روائع الفنان الكبير سيد خليفة حسين الصادق، فلتتجلى في هذه المحلة. بين أفياء الظلال يتثنى في جمال ويغني في دلال مثل عنقود تدلى مثل عنقود تدلى من صغار الغل مال مال مال مال مال مال مال حالمات حالمات سابحات في العبير وصلاة ودعاء وصلاة ودعاء ودعاء وابتسام في سرور فتنة تمشي الهوينا فتنة تمشي الهوينا بين منسور الزهور وأنا قد صرتك أهلا من جمال وجهي المزار. وأنا قد صرتك أهلا من جمال وجهي المزار. هوانا كان عدلا كان عدلا كان عدلا. لو هوانا كان عدلا ما جفا صغر الشراب. شكرا يا حبيبي. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. نمشي إلى لحن شهير من ألحان الموسيقار عثمان حسين، ودي فرصة عشان نتكلم عن أحمد إبراهيم الطاش. أحمد إبراهيم الطاش شاعر مقيل جدا، يعني ظهر في شعر الغناء لما عمل مرسية بعد وفاة الفنان الخالد خليل فرح دموع عزة، ثم ما أكثر من 3 أغنيات. ولكن يا جماعة الفن ما بالكمية، الفن بالكيفية. واحد يغني 100 أغنية أو يكتب 100 أغنية زول يسمع به ما في، واحد يكتب أغنية واحدة أو 2 يملأ بهم الدنيا ويكتب نفسه في سجل الغناء السوداني. أحمد إبراهيم الطاش 3 أغنيات، واحدة غناها حسن عطية وعمل فيها حركة صوتية بديعة جدا. حبيبي ناوي الرحيل كيف تسيبني؟ ده كلام مستحيل. ده الزمن اللي كان الفنان بيستعرض صوته. بعدين أغنية غناها أستاذنا أحمد المصطفى، يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أخذ الجو كبير جدا. بعدين عثمان حسين غنى ليه ظلموني الأحبة في شرع المحبة، ظا ظا ظا مهم ظلموني تراري راري لا ظلموني ظلموني. ظلموني الأحباء في شر المحبة، ظلموني ظلموني ظلموني الأحباء. مظلوم عهد انا في مذهب غرامي سلوى الحب مسفاه ظلموني ظلموني ظلموني الأحباء محبة ظلموني أنا ظلموني ظلموني ظلموني الأحباء يا مهاب عثمان يا ولد يا فنان ربنا يرضى عليك. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. لحن لائق الروعة للفنان الكبير سيد خليفة، كلمات محمد يوسف موسى، المغرد مكارم بشير، يا صوتها لما سرى لما سرى لما لما سرى لما Oh, الله يخليك يا بنتي. ايه ده ايه ده ايه ده، ما هذه الروعه يا بنتي؟ الله يخليك وطول عمرك، ما شاء الله. يا جماعه، بهذه الادائيه الرائعه اللي عطرت هذه الجلسه نكون وصلنا الى نهايه الرحله مع الفصحى في الغناء السوداني التي شاركنا فيها الفنان الكبير مشكورا حمد الريح. لك جزيل الشكر يا استاذ، شكرا جزيلا. شكرا لك، الله يخليك. شكرا لك. أيها السادة، حتى نلتقي بل وفي كل حين، لكم مني أطيب الأمنيات. سألنا عليك كل العباد أجونا منك والمشي، وفي هذا وجود الإجابة الكاملة. وين البناس طلتوا؟ يا ريت لا جرب هواك، لا تشاب لك ولا تعب، امدر يا حبيبة مني الاحترام. أنا يا حبيب قلبي أو سألت النجوم يحكوا عن Thank you.